اللهم صل على رسول الله. ما نرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الإسلام في قول كلام الكاتب أحمد الجار الله في مقال سطره تحت عنوان آخر أيام الأحزاب الدينية. يقول ضمن مقاله: بعد سقوط الشيوعية لابد أن تسقط الأحزاب الدينية، والآن دقت ساعة الأحزاب الإسلامية وما بقي عليها الآن إلا أن تنقشع بقرار ذاتي يدل على وعي متقدم، وأن يتم سحقها بحتمية النظام الدولي الحديث. ويضيف أن التغيير الكبير الذي اجتاح العالم كالأحزاب الدينية لم يعد لها مكان لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان. ثم يضيف: ما حاش لله أن تكون الأحزاب الدينية من الإسلام، ودليلنا ذلك أحزاب الدين في مصر والجزائر وسوريا ولبنان. أرجو من سماحتكم قراءة هذه الورقة لأهميتها، ولأن الكثير معجب بمثل هذا الكاتب الذي أعلن انتماءه من قبل بأن فكره شيوعي، وخطورته أنه رئيس تحرير لصحيفة عربية سيارة. الله جل وعلا أرسل العباد في هذه الدار لأنواع من العباد، ومن ذلك الاختلاف، ولا نزال مختلفين لما رحم ربه. الإله واقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت الأمة على 73 فرقة كلها لله إلا واحد. فالابتلاء والامتحان حاصل، نزاع مختلفة والأحزاب مختلفة، والنبي من ذلك هو كل من استقام على فعل الله وثبت على الحق من كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو الحزب الناجي، هو حزب الرحمن، حزب الله. فالواجب على جميع الأحزاب المنتسبة للدين أن تتحرى مع الله وأن تجتهد في طاعة الله، وذلك يبشرها بالرفقة الناجية. وإذا وقع من وقع منها خطر في بعض المسائل لا يخرجها عن الرفقة الناجية، إذا كان هدفها توحيد الله واتباع شريعة الله. فهي وإن كانت 100 حزب أو 100 حزب سمت نفسها فهي تدخل في الرفقة الناجية، إلا إذا حادت عن طريق الحق، صارت إلى الشرك بالله وتهري بالله واتباعها للبدع. أما ما دامت تريد الحق وتستقيم على توحيد الله واتباع شريعة الله فإنها تكون حزب النجاة، وما يضرها الخطأ الذي قالها. فهي بين أمرين: إن صارت لها أجران، وإن أخطأت لها أجر واحد وخطأها معذور. إذا كانت مستقيمة على توحيد الله تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتريد الحق وتتبعه وتريده، هذا لا يضرها ما قد فعلها من خطأ. أما إذا كانت تتبع عقولها وأهواءها الجهمية أو المعتزلة أو الرافضة أو غير طالب الإسلام، هذا حزب أحزاب شيطانية، لأنها لم تحكم الشريعة، إنما حكمت أهواءها وعقولها. أما أن أناس حكموا الشريعة ويطلبون الشريعة ويريدون الحق ويطلبون الحق، هذا ما يقال لهم شرفا ضالة. وإن كانت لهم رياسة مثل أنصار السنة، مثل أنصار السنة السودان أو جماعة آخرون، مثل من يريد الحق ويجتمع على الحق ويدعو إلى كتاب السنة ولهم أئمة يقودونه إلى الخير، لا يضرهم قدع من خطر بعض المسائل. المهم أن يكون هدفهم اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس العقول والأهواء والبدع المضللة التي اتبعها أعداء الله من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من حاد عن السبيل. المقصود أن زرع الضالة هي الحائدة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتيهم ثاني يسألون العلم في هذه الأمة. ولا تزال طائفة من حق على حق منصورة، لا تزال طائفة أمتي على حق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، وهي التي تستقيم على كتاب السنة، تتبع كتاب السنة وتستقيم عليه وتوحد الله وتتبع شريعته، وإن قد أن يكون لها بعض الأخطاء والغلط من بعض المسائل. أنا واجب أن يتبع المؤمن كتاب الله وسنة رسوله، وسوف ينتهي الأمر إلى ذلك، سوف ينتهي الأمر إلى حق الهدى وهي الإسلام واتباع الشريعة، وسوف ينزل عيسى المريم عليه الصلاه والسلام فيغيث الله على يده الجاهل كله، ولا يبقى الا الاسلام، لا يبقى في هذه الارض الا الاسلام، ويقضي الله على جميع الاديان كلها في الارض. المقصود ان الواجب على كل ضائفه وكل فرقه وكل عالم وكل انسان ان يحرص على اتباع الله، قال الله تعالى رسوله. واذا قال شيخه او جماعته هذا كذا ولا كذا، يطلب الدليل من قول الله وكلامه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الحق، لأن الله يقول: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله، ويقول سبحانه: واختلفتم من شيء فحكموا إلى الله. ما حكم تقنين الفقه الإسلامي، يعني تقنين الشريعة، إذا قصد منه التنظيم وتحجيم الخلاف، وما حكم العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية؟ هذا يجب على العلم أن يوقع الحق بالدليل، ولا يسمى تقنين، لأن قد يختلف العلماء في هذا، لكن على العلم أن يوقع الحق بالدليل في المسائل التي يعرفونها، والحاكم ينظر في الدليل والعالم ينظر في الدليل ثم وافق الدليل هذا مما وضعه العلماء وبينوه، لان هناك مسائل في الاستفاء والاجتماع بين العلماء، وهناك مسائل فيها بعض الاختلاف. فعلها وظيفه العالم اذا وضع كتابا ليس بتقليل العقل، ولكنه ايضاح لما يعلمه من الاستفاء. وياتي الاخر قد يخالف في بعض المسائل لان الدليل مع المخالف، فالحق هو الذي يقتضي الدليل، وما اختلفوا فيه حكم الى الله. فاذا ذكرت الفرد الى الله والرسول هذا يضع مثالا في مسائل معينه، يقول قال الله فيها كذا قال الرسول كذا، والاخر كذلك. فاذا اتفق الكتب اتفقت الكتب على ما يوافق الشرع من كتاب الله وسنه صلى الله عليه وسلم، هذا يجب الحكم. واذا تنازع الناس عرض ما تنازعوا فيه على كتاب الله وسنه صلى الله عليه وسلم، ثم وافقهما او احدهما فراح. اما تقليل راي فلان او راي فلان